بالأمس كنا بظهر الأرض أصحابا، والآن صرنا بجنب القبر أغرابا. حياتنا يا رفيق الدرب أسئلة، من الدموع تشق الخد تسكابا. أو قصة هربت منها نهايتها، وأثقلت كامل الصفحات أسبابا. حياتنا يا رفيق الدرب أسئلة، من الدموع تشق الخد تسكابا. أو قصة هربت منها نهايتها، وأثقلت كاهل صفحات أسبابا. فانهار في لحظة مشوار رحلتنا، كأنه من جبال الثلج قد ذاب. قد ذاب ذلس، ولكن في جوارحنا باقي لغاص مع الآلام أحفاظا. تساؤل ودموع العين هامية، والقلب يخفق في الأطلال. وأنت يا داعي الإيمان، أنت كنز الدر والياقوت، موجة الدنيا وإن لم يعرفوك، محفل الأجيال محتاج إلى صوتك العالي وإن لم يسمعوك. قم وأسمع الدنيا، قم وأسمعهم لحن القلوب، وبصر ظلمة القلب المعمى بنور الله إن كنت لذيذا. لبيت مداعي خايا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. على بساط من وافى وللعلا هذا اللقاء، على بساط من وافى وللعلا هذا اللقاء. هذا اللقاء على بساط من وافى. وللعلا هذا اللقاء بيت مودع الإخايا. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. الله أكبر صيحتي يا إخوتي بالروح يهدي أمتي يا إخوتي. الله أكبر صيحتي يا إخوتي بالروح يهدي أمتي يا إخوتي. نحن بكم أنتم بنا رمز المحبة والوفاء. على بساط من وافى وللعلا هذا اللقاء. على بساط من وافى وللعلا هذا اللقاء بيت مودع الإخايا. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بيت مودع الإخايا. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بيت مودع الإخايا. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما. يا من شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم. يا من شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم. واذكر يوما لا تقواه عند الله أن تندم. واذكر يوما لا تقواه عند الله أن تندم. سلم للذي سوى كل الناس من آدم. يا مغتم لا تهتم عندي تصريف للهم. يا مغتم لا تهتم عندي تصريف للهم. يا من أخذته الدنيا وتباهى في عصيانه، خذ تقوى المولى زادا وتمسك في قرآنه. إن أنت حباك الله إكراما من إحسانه، لا تخشى خوفا أبدا وادخل رحبا رضوانه. وادخل رحبا رضوانه. يا مغتم لا تهتم عندي تصريف للهم. يا مغتم لا تهتم عندي تصريف للهم. نعم الدنيا عند مالي تكون قادما، أنت طوال الذي دوما عنك صائما. ربي إن فرحتي يوما آتي سالما. يا مغتم لا تهتم عندي تصريف للهم. يا مغتم لا تهتم عندي تصريف للهم. لصحب الدنيا قوما إن قصرت نباه، واهجر في الله أناسا عنها ذاك أبعد. جد السيرا في إخلاص بحثا عن من ينفعه. فهم الخلق وغيره همل أبدا ما نصحوا. همل أبدا ما نصحوا. يا مغتم لا تهتم عندي تصريف للهم. يا مغتم لا تهتم عندي تصريف للهم. خذ تقوى الله زادك تبلغ بالحشر مرادك. أبدا لا تنس معادك لله وذاك اليوم. يا من بالدنيا لاني دوما عن ذكر الله. إني قد جئتك ناري عن هذا الفعل اليوم. عن هذا الفعل اليوم. يا مغتم لا تهتم عندي تصريف للهم. يا مغتم لا تهتم

تسبق يا أخي فكر بماضيك وحاضرك اتقي لا تكن مثل الذي قد ساعد ثم شقي كيف نهنى بالرقاد عندما صاح المنادي حبكم باق ولكن عيشكم يضني فؤادي كيف نهنى بالرقاد عندما صاح المنادي حبكم باق ولكن عيشكم يضني فؤادي عيشكم يضني فؤادي يا أخي لابد أن تختار حتى ترتقي يا أخي ماذا ستجني بعد موت أسبق يا أخي فكر بماضيك وحاضرك التقي يا أخي عنا تسير في طريق غارق يا أخي دع سوء أيام وجد لي ما بقي يا أخي ما زال باب التوب لا لم يظلم لا تكن مثل الذي قد ساعد ثم شقي يا أخي لابد أن تختار حتى ترتقي يا أخي ماذا ستجني بعد موت أسبق يا أخي فكر بمرضك وحضرك انتقي يا أخي عدنا تسيرا في قريب غارق يا أخي دع سوء أيام وجد لي ما بقي يا أخي ما زال باب التوب لا لم يغلق لا تكن مثل الذي قد ساعد ثم شقي يا أخي لابد أن تختار حتى ترتقي يا أخي ماذا ستجني بعد موت سبحات فكري في علاك حياته يا من له التقديس والصلوات وتأملي لعظيم صنعك قدرة وجلال عزك للقلوب حياته وليا ذو قلبي في حماك تعوذا من كل زيغ قربة ونجاة عفوا إلهي إن أتيتك راجيا وأنا الذي بذنوبه يقتات غفران ذنبي والذنوب كثيرة أنت الغفور إذا أتاك عصاة قلبي ينادي يا رب صاح يا نادي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا نادي يا رب ربي ربي ربي يا ربي يا قلبي ينادي يا رب صاح يا نادي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا نادي يا رب أنت أمني لست أرجو غير أني للقيامة تعفو أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني لست أرجو غير أني للقيامة تعفو ففي القيامة جو السلامة أنت ستار ندى المنادون

الخير يا ينبوع أمجادي. نادي منك شعر النور في هدي وإرشادي. الشمس قد سطعت وفيه ترى الهادي. ومنك الشمس قد سطعت وفيك ترى الهادي. ومنك جحافل الإيمان سارت نحو إسعادي. ونحب أن نذكركم أن كافة حقوق نسخ وطبع هذا الإنتاج في جميع أنحاء العالم محفوظة لدى تسجيلات المجد الإسلامية بالرياض ومؤسسة يثرب للإنتاج والتوزيع الفني المملكة العربية السعودية الرياض، هاتف 475-0011 و 475-0022، فاكس 233-3413. ولكم أجمل تحية من المنتج والمخرج الأستاذ صالح بن علي الشهري.